رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. النهاردة هي الليلة 19، ليلة 19، يعني ليلة بكرة هي ليلة المتممة للعشر الأواسط من رمضان، ومن بداية من ليلة السبت خش في العشر الأواخر اللي هم أصلا بيطيروا بيعدوا بسرعة أكتر من العشرين الأوائل يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي، وأن يكون قد جعلنا من العتقاء فيما مضى، اللهم آمين. امبارح أنا كنت اتكلمت معاكم حوالين الصحابة رضي الله عنهم وارتباطهم بالقرآن، وهم قد إيه كان عندهم ارتباط غير طبيعي، وهم قد إيه كان عندهم ارتباط غير طبيعي بالقرآن. وكنت دائما بسأل نفسي، هو الارتباط العجيب ده، ارتباط الصحابة العجيب بالقرآن، القراءة والتدبر والعمل، جاء منين؟ وإيه السبب الأساسي اللي خلى الصحابة رضوان الله عليهم يتمسكوا بالقرآن بهذه الصورة؟ إيه اللي خلى حياتهم؟ إحنا خدنا مبارح كده جولة بسيطة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدر تعرف بيت كل واحد، ده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان، من خلال قراءتهم القرآن بالليل. ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذكر هو وأمته في التوراة لهم دوي في النحل، لهم دوي في الليل كدوي النحل من تلاوتهم بالقرآن؟ دي سمة الأمة، صفة الأمة. ليه الصحابة كان عندهم الشغف العظيم ده بالقرآن؟ ليه كان عندهم حب للقرآن بهذه الصورة؟ ليه كان ليل نهار ملازمين لكتاب الله عز وجل؟ ليه بقى؟ تعالوا مع بعض. عارفين من البداية النموذج، الإنسان اللي تايه في صحراء بقاله 20 يوم وبدأ يفقد الماء، ما عادش معاه مية، ومرة واحدة لقى قدامه إزازة مية. هو شايف إزازة المية دي هي إزازة المية بتاعتنا من 6 جنيه ولا 7 جنيه؟ لا لا لا لا، ده نظرته للمية، للإزازة دي، إن هي دي سر الحياة، هي دي سر النجاة. لما بتروحوا تصيفوا بتشتري لابنك عوامة كده ب20-30 جنيه. كانت نظرة الصحابة رضي الله عنهم للقرآن عاملة بالضبط زي واحد غريق وقع في محيط في بحر اللجي، أوشك على الهلاك وخلاص أيقن إنه بيموت، ومرة واحدة لقى قدامه عوامة، طوق نجاة. طوق النجاة بالنسبة له مش الحاجة 20 جنيه أو 25 جنيه، لا، هو مش شايفها كده، هو شايف إن حياته كلها أصبحت فين؟ أصبحت في طوق النجاة ده. فنظرته اليوم بقت مختلفة. نظرة الصحابة للقرآن هي نظرة طوق النجاة لينا في الدنيا وطوق النجاة لينا في الآخرة. الإنسان منا لن ينجو في دنيا ولا ينجو في آخرة إلا على قدر ارتباطه بالقرآن. هم شايفين كده، شايفين إن إحنا سعادتنا دنيا وآخرة، نجاتنا دنيا وآخرة مربوطة إن إحنا بقى متمسكين بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، متمسكين بهذا الكتاب العظيم. هم شايفين إن الإنسان جوه القبر نجاته متوقفة على سؤال مهم جدا من الأربعة اللي هنتسألها في القبور. عند أحمد في مسنده وأبي داود في السنن بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العبد المؤمن فإذا وضع في قبره فتأتيه الملائكة فتسأله 4 أسئلة. إيه الأربعة الأسئلة بقى؟ فتقول له: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وما عملك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد، وأما عملي لم يتكلم لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج، وإنما كان الحاجة الوحيدة اللي دور عليها في موطن زي ده، قال: وأما عملي قرأت القرآن وعملت بما فيه. فيقال: على اليقين عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. فالصحابة شايفين إن نجاتي جوه القبر مبناها على إن أنا أقول أنا كنت متمسك بالقرآن. فعلشان كده بنستعجبش، هم ليه كانوا ملازمين لقراءة القرآن ليل نهار؟ الصحابة رضي الله عنهم عارفين إن القيامة كلها أهوال وكلها مشاكل، وحل مشاكل القيامة في القرآن، إن أنا أكون متمسك بالقرآن، ده طوق النجاة بتاعي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن دنو الشمس من الرؤوس والناس بتغرق في عرقها، فهول واحد من أهوال القيامة، ساعة سيدنا رسول الله علمنا ان المرتبط بالقرآن مش شيء الهم. سيدنا النبي يقول لنا اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طيد صواف تحجان عن صاحبهما يوم القيامة. الناس كلها الشمس فوق رؤوسها بتحرق فيها إلا اللي كان متمسك بالقرآن في الدنيا. يوم القيامة على طول الشمس يحال بينه وبين الشمس بقراءته للقرآن للبقرة وآل عمران. وإذا كان الإنسان بيخرج من قبره يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلة أهل القرآن، لا، القرآن في المواطن اللي زي دي ما بيسيبهمش. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا ويذكر لنا كما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي صاحب القرآن يوم القيامة فيأتيه صاحبه القرآن فيقول له ألا تعرفني؟ أنت مش عارفني؟ فيقول له من أنت؟ قال أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأتك بالهواجر وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنا اليوم من ورائك. فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس. إذا كان الناس خارجين من قبورهم حفاة عراة غرلة أهل القرآن، لا، دول خارجين في أحسن صورة وأجمل صورة. الصحابة شايفين القرآن بالنسبة لهم كده، الصحابة رضوان الله عليهم عارفين إن يوم القيامة هو يوم الفرار، الكل بيفر من بعضه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلا صاحب القرآن. صاحب القرآن يوم القيامة مش لوحده، صاحب القرآن يوم القيامة معاه شفيع من أعظم الشفعاء في أرض المحشر، حامل القرآن وصاحب القرآن، الناس اللي ارتبطت بالقرآن يوم القيامة مش شايلين هم يوم القيامة أصلا. واسمع معايا للحديث الجميل ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن أي ربي حله. صاحب القرآن النهاردة يبقى في أحسن صورة، حله، فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن أي ربي زده، فيلبس تاج الكرامة فيقول القرآن أي ربي ارضى عنه فيرضى الله عنك. في يوم الأنبياء كلهم بيقولوا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الأنبياء بيقولوا كده، حملت القرآن يقول القرآن أي ربي ارضى عنه فيرضى الله عنه، ثم يقول القرآن أي ربي ارفعه، حمل القرآن يرفع النهاردة، فيقول الله عز وجل عبدي اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترد. وإذا كان الناس يوم القيامة خايفين ومرعوبين من مكان المحشر وأهول المحشر، أهل القرآن غير، أهل القرآن خارجين من قبورهم رافعين رأسهم، دول أهل القرآن. وإذا كان كل إنسان بيحشر يوم القيامة مع الطائفة اللي كانت زيه، يعني اللي كان بيصلوا قيام الليل مع بعض، ربنا يحشرنا يا رب مع بعض من أهل قيام الليل والتراويح والتهجد إن شاء الله، وأهل الصدقات مع بعض، فأهل القرآن اصطفاهم الله عز وجل ليحشروا مع الملائكة. الماهر بالقرآن ها مع السفرة الكرام البررة، يحشر الملائكة عمالة تحوطه وعمالة ترعاه تاخده من قلب القبر لحد ما تدخله جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أهل القرآن كده، الصحابة شايفين إن النجاة في الآخرة متوقفة على القرآن، إن أنا أكون من أهل القرآن. يا الله، بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدينا براءة، وبهذا الحديث نختم ونكمل في درس بكرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدينا حل للنجاة من النار ومن أهوالها من كروباتها في الآخرة. عارفين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يعذب صدرا حوى القرآن. القلب اللي حوى القرآن بالتدبر والتفكر والتأمل، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. القرآن لما بينزل في قلبك واستقر في القلب لا تمسك النار أبدا، لأن أنت من أهل القرآن. ويكفيك شرفا وعزا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس وإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. علشان كده الصحابة لما كانت دي نظرتهم للقرآن ارتبطوا بيه قوي، بالقراءة والتدبر والعلم والعمل، وده اللي احنا محتاجينه واحنا في شهر القرآن، نبدأ صفحة جديدة مع القرآن، قراءة دائمة مستمرة بتأمل بتدبر، علشان بإذن الله تبارك وتعالى نكون من أولياء الله في الدنيا ومن أولياء الله في الآخرة. هذا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.